وأهلا ومرحبا بكم جميعا. تفضل يا أخي. أولا يعني أريد أن تنتصر إلي لأني أنا أذيت فيك يعني حقيقة، وأريد أن الله يبارك فيك وفي سبيل إن شاء الله. سؤال آخر. نعم. السلام عليكم. الله. كيف يا شيخ؟ أهلا. كيف حالك؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ بخير الله، كيف حالكم أنتم؟ نحمده ونشكره دائما. الله يجزاك خير. الله يحفظك. نعم. لكن رجل يريد تطبيق السنة. نفس الساق أو بعض السنة. أنا أبوي يرفض يا شيخ، هل يعطي الوالد؟ مثل أي سنة؟ مثل يا شيخ جسد الصراحة ونصف الساق. يعني في البيت ولا في المسجد؟ يعني نصف الساق، إذا تعمل نصف الساق ينكر عليه ويقول يرفض أن يطبقها. إيه؟ هل يعني يعطي والدي ويطبق السنة أو أنه يطيع والدي؟ لا، فهم سؤالك بس أريد توضيحا. وهو ماذا يريد؟ يطبق السنة مثل نصف الساق. اسمع يا أخي، هو ماذا يريد؟ هو لا يريد إلى نصف الساق، إلى ما إلى أين يريد؟ فوق الكعب فقط. طيب أنت إذا أطلت ثوبك فوق الكعب، هل تعصي الرسول عليه السلام فيما تعلم؟ لا أعصي. كويس، فإذا خالفت والدك هل تعصي الله والرسول فيما تعلم؟ نعم. فإذا أطيعه في هذا، إن لم تستطع أن تقنعه وأن تحمله على السنة بالتي هي أحسن. سمعتني؟ فهمتني؟ نعم فهمت. طيب يا شيخ، بالنسبة لنا علقمة بن وائل بن حجر، هل جمع من أبيه؟ علقمة؟ نعم. علقمة سمع، أما أخوه عبد الجبار ما سمع. الدليل ترجع إلى كتب الجرى والتعديل، ويكفيك دليلا رواية الإمام مسلم له عن وائل. الله يحفظك. الله خير. وإياك. السلام عليكم. سؤال آخر عن حديث سرى بواحدة الإخوة علينا، يعني هو ما بال واحد إخوة لا يحسن وضوء لا يشكل علينا صلاته. هذا الحديث منكر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ الألباني. نعم. هذا شيخنا. الحمد لله. أحسنك. الله يحفظك. أنا طالب في توجيهي. نعم. إن شاء الله أنا أدرس قانون حقوق في الجامعة الأردنية. الله يحفظك. إيش تنصحنا؟ أنصحك أن لا تدرس. أنصحك أن لا تدرس القانون، أدرس الشرع. بارك فيك. وفيك بارك. عليكم السلام. عليكم السلام. الله. موجود؟ هو معك. هو معك. اليوم تأتي بالطريق دورتا وانا جوتيتا جمعة. ايوة. نيسر يا مس نيسرت امور باشت بعد بكرة. ايوة بعد بكرة بتصلوا العشاء وبتجوا. لما العشاء نصلي؟ صلوا العشاء في اقرب مسجد. وين انا لا اعرف وين ساكن. نحن ساكنين بماركة الجنوبية قرب مسجد النور. اذا صليتوا في هذا المسجد العشاء وبتسألوا هناك ابن كان بدلوك على الدار صلاه العشاء. ايوه بتصلي العشاء هناك. يعني يوم بكرة؟ لا بعد بكرة. يوم الاحد. اي نعم. طيب شكرا جدا. اهلا مرحبا. وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.

يعني سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لكن إذا أجى جمعة وسبت فهذا يصام عنه. لا ما في قياس هنا، لأنه الحديث بيقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذه كفارة فرض. اي نعم. يقول بعض الناس انه الضبع بسمع فيه. ايه بسمع فيه. اقول شيء والايمان يكل صحيح هذا الكلام؟ يكل كله. الضبع؟ الضبع. ما له انياب. ما له انياب. سبحان الله. والحمد لله. يعني يضحك للضبع. اي نعم. شو الدليل على ذلك؟ قولوا عن السلام الضبع يؤكل هكذا. شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ بالنسبة للإنابة في رمي الجمرات شروطها حولها. شروط من عجز أنابه وإلا فلا. صوتك راح ليش؟ صوتك خفت. هي راح، كان صوتك أعلى ليش؟ ما تدري؟ ارفع صوتك إذا. أقول إذا كان الشخص قادر على رمي الجمرات ولكن عنده نوع من الجبن والخوف توكل حدا، يجوز هذا الكلام؟ الله يهديك، ما أخذت الجواب عن هذا السؤال؟ بس هذا عن شيء مختلف ولا لا؟ بيختلف عن ايش الله يهديك؟ هذاك عاجز لا يستطيع مريض. لا، قلت لك إذا كان عاجزا بنيب وإلا فلا. ما بصح كحديث باللفظ، ما بصح، لكن معناه صحيح. الآن إذا تم إيجاب قبول من والد العروس أو والد المخطوبة ومن كذلك الخاطب، لكن ما جاء في من يكتب كتاب مثل ذلك؟ أمر ما يجي. ما سمعت الجواب؟ شو كان؟ أنا ما قلت يجوز. إيه عمره ما يجي. طبعا، ولذلك عم استغرب منك تسمع الجواب ورد إيش بتحكي وبتسأل. إيه بس أوضح انه انا بريد اتاكد، انا فهمت انه انت بتعني بجوز، اكذلك؟ بقول لك نعم. اما انك تتعبني وتضيع وقتي عبوش تعيد سؤالك وتخليني انا يطلع خلي عليك وعمره ما بيطلع خلي على حدا، هذا ما بيناسب. ماشي؟ يلا توكل. ليش هلا تغير صوتك؟ لتكون عم تسجل او شيء؟ لا لا ابدا ما في تسجيل. تغير الصوت. انا انت صوتك واضح عندي. انا عارف يا اخي، بس بدي اياك كمان يكون صوتك واضح عندي. يعني علي شويه؟ لا هلا علي، ليكون حدا عم يسمع منك من طرف ثاني. لا لا لا ما عندنا غير جهاز واحد. طيب تغير الصوت. المهم هلا ايوه ايه شو سوى هذا صاحبك اللي حاس بقطرة بول وهو في الصلاة؟ فهو ما استطاع انه يسحب من صلاة الجماعة الرباعية. فبدأ في نفسه انه بس يكمل مع الامام اذهاب وطبعا يجدد من جديد. انت شدعته انه ما استطاع؟ احنا على اي حال ليه نبني على هذا السؤال؟ لا بس انت لازم يكون كلامك مزبوط. ايوة. هو قال لك ما استطاع ولا انت عم تحكي عنه؟ انا بحكي عنه. هو قال لك ما استطاع؟ ما استطاع. ها شفت شلون؟ انت عم تحكي عنه. ايوة. ما بصير انت تحكي عنه، بدي تحكي شو قال هو. ماشي الحال. ها شو قال هو؟ وهذا السؤال يعني انا حابة يعني زي ما تقول مش عن شخص بتكلم انا. الله يهديك. الله يهديك. طيب لكن ليش ما بتحكي على الواقع وتقول انه انا ما عم احكي عن شخص، ما افترض انه شخص عمل كذا وكذا؟ وهذه النية. ما بيجوز هيك يا اخي تبحث فرضيات وتضيع الوقت بالفرضيات. رح اقول لك انا شلون يعني ما استطاع. عنده وجد حرات انه يخرج من الصفوف مثلا. لا يخرج، عمره ما يخرج، تم بارك في الارض. ايوه. ما بيجوز يستمر في الصلاة. ما يستمر يعني. بدي افهم بقى انا عليك لما بتني ما استطاع. شو هذا اللي ما استطاع؟ المهم خلينا نقول صلى كامل معهم وسلم مع تسليمة الامام. وذهب مشان يجدد الوضوء. فوجد انه ما خرج شيء ابدا. يعني ما في مظهر من الشيطان. هل يعيد صلاته ولا يبني على صلى؟ ما يعيد صلاته، لكن شو بدون انت يبني؟ كيف يبني؟ اقصد اني صلاه. انا جاوبتك ولا لا؟ جاوبتني مظبوط. الله يهديك. امين. اما اقول لك لا يعيد صلاته، لكن شو معنى كلامك يبني؟ كلمة يبني يعني انه اقصد ما يصلي على اللي بنا يعني. الله يهديك. امين. اذا تبين له يقينا انه ما خرج منه شيء لا يعيد صلاته، وكفى الله المؤمنين القتال. لو النية اختلفت أثناء الصلاة؟ كيف النية اختلفت؟ يعني هو نوى إبطال الصلاة؟ إن كان نوى إبطال الصلاة معناها انتهى الموضوع، سواء شاف شيء أو ما شاف شيء. فحينئذ يجب أن يعيد الصلاة. لكن لا يعيد الوضوء ما دام لم يرى خطرة. كذلك الغلام او الصبي قبل سن البلوغ ارتكب معصية او كبيرة لا سمح الله، فهل يعني يسجل يكتب عليه ذلك؟ لا ابدا لا يسجل. والسلام ورحمة الله وبركاته. سلامة الله. ايوه تفضلي. كيف؟ ما نحن ما نفسر من مات. لا لا نحن ما نفسر من مات. عندك سؤال شرعي من جاوبك عليه. أنا مات ما منفسر. تفضلي. ما هو شرب باختياره ولا اني شربوه؟ لا باختياره. ليش؟ لانه ما كان يوصل. كيف؟ ما كان يعني بعد الضربه اللي فقد وعيه ما كان يوصل. ما يشرب بعد ما فقد وعيه شو صار معه؟ بيقضي يوم آخر. لا مو متعمد. لمرض لعرض. أنا أقول لك لمرض لعرض. أهلين. أهلاً أهلاً. بدي المجلد الثاني. نعم. السلام عليكم. وسلامة الله. نعم الله عليكم. أهلين. السؤال الأول. نعم. هل كتابك، هل كتاب فقه السيرة الذي قمت بتخريج أحاديث هو لمحمد الغزالي عبر؟ أي نعم. السؤال الثاني، ما تقول في كتاب محمد الغزالي السنة النبوية بين الفقه والحديث؟ انحرف عن السنة النبوية وعن آل الحديث والفقه. الكتاب عن المؤلف. الله يهديك، الله يهديك يا أبو شوشة. نعم. أنت عم تسأل عن مين؟ المؤلف. إيه؟ نعم. هذا السؤال ثالث. تفضل. هل حديث الآحاد يفقد صحته السود والعلة الفادحة؟ وإن صح هذا؟ ما فهمته. هل حديث الآحاد يفقد صحته بالشذوذ والعلة وإن صح هذا؟ يا أخي هذا كلام غير سليم من الناحية العلمية. الحديث الشاذ لا يكون صحيحا، فكيف تقول الحديث الصحيح يفقد صحته بالشذوذ؟ يقول المؤلف في نفس الكتاب. المؤلف ما لك وله، منحرف النالق، ما له قيمة كلامه، رجل جاهل. إذا نترك الكتاب ولا نسأل فيه سؤال. هو كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. والسلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الرافد. نعم. طيب. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا مرحبا. أيبك الله، الحمد لله. أيبك الله وبارك فيك. آمين. الله عنك يا شيخ، أبدي أسأل عن مسألة. تفضل. قوله عليه السلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. نعم. الأمر هذا للاستحباب أو الوجوب؟ للوجوب. وجوب. نعم للوجوب. الأمر للوجوب. نعم نعم الأمر للوجوب. طيب أنا أرى كثير من أهل العلم لا يفقهون إيحاءهم، فكنت أظن هناك فارق عن الوجوب إلى الاستحباب. لا أنت ما ترى أهل العلم. ها. هل لازمتهم؟ لا أنا لا صحيح، أنت تقصد أنه يعني قد يعني يبيض الشعر بعد فترة يعني بعد الصبغ. ولا من لازمت من أهل العلم ليلا نهارا؟ لا لا يا شيخ، بس أنا رأيته بعيني فقط. إيه أنت بعينك ترى، لكنك ترى مرة ولا ترى عشرة. إيه المهم كل ما هذا كلام ما يفيدك، الأمر يفيد الوجوب. الأمر يفيد الوجوب. وعنك. تفضل. أنا عبد الله الصالح، هل تذكرني؟ لا والله ما أذكرك. الذي كتبت التعقبات المريحة. أهلا مرحبا. أهلا عنك يا شيخ. وعنك إن شاء الله. أقول أسلمك الله، عندي كتاب آخر. أيوة. أسميته إتمام الحاجة إلى صحيح سنن ابن ماجه. إيه وما هي هذه الحاجة؟ ما هي هذه الحاجة؟ حاجة الناس إلى هذا الكتاب، حاجة الناس إلى كتاب الشيخ ناصر العلماني. إيه فاهم شو يعني الموضوع؟ بهذا الكتاب. نعم. الله يبارك فيك. الله يحفظك. في أوله أنك تعد الحديث إذا كان في البخاري ومسلم إليهما. إي نعم. وترمز له بقاف. إي نعم. أو بخاء أو بميم إذا كان في مسلم. إي نعم. أو بخاء إذا كان في البخاري. إي نعم. أنا وقفت على 147 حديث عن طريق نفس الصحابي بمثلها. لم تؤد إلى الصحيحين ولا إلى البخاري ولا إلى مسلم. ممكن إذا كنت دقيقا في ذلك. نعم. فبيكون مكسب كبير. لكني أظنك لست دقيقا في ذلك. أنا سوف أبعث بها إليك. جزاك الله خير وشكرا لك. أسلمك. أو آخر شيء. تفضل. هو أنك تعز الحديث إلى البخاري ومسلم ولو لم يكن من طريق الصحابي. يكفي. نعم. من أخذ بهذه الطريقة قبل؟ الألباني. يعني أقصد هذا الصراحة خاص بالشيخ ناصر. أي نعم. أنا أيضا وجدت أحاديث تركتها يا شيخ على هذا الاصطلاح ومع ذلك ما استدرجتها. لما؟ قال لي ما أعرف أحد لا أعرف من قواعد المصطلح أن الحديث يعزى إلى البخاري ومسلم ولو كان من غير طريق الصحابي. المقصود يا أخي هو معرفة أن هذا المتن صحيح ولا لا، وليس المقصود هل يصح عن هذا الصحابي أو عن غيره. إيه. أيوة هو هذا. عدو التخريج يعني. أي نعم. ألا يعتبران حديثان؟ ألا يعتبر هذا حديث وهذا حديث؟ أي نعم، لما يكون البحث في الأسانيد يعتبران حديثين. أتم قضى الله لك حاجتك. وسلم وبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا تبع الشيخ ابن عثيمين. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ايوه. عافاك الله. مين؟ أسألك السؤال يا سيدي. تفضل. أنا بس عند متعهد كويس في الطباع الخشب، وفي جار إلنا بيشتغل متعهد يعني مفصول عن إلنا، وبيسرق الزلمة اللي بيشتغل عنده وبيسرق له خشب وبيسرق له غراء، فشو حكم الشرع؟ هل إني أسكت ولا أحكي لصاحب الشغل ولا أنبه هذا ولا شو علي؟ حذر السارق حذره أول شيء. أول شيء حذره. أي نعم. أي انتهى انتهى، وإذا ما انتهى بلغ صاحب الملك. يعني أول شيء حضر بعدين بلغ صاحب الملك. أي نعم. بطلع حيك من الإثم يعني. تطلع من الإثم. أسيدي جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. وأهلا مرحبا بك. حياك الله في السلام. أهلين. نعم. السلام عليكم. وسلامة الله. وجدت أن أنا عرفت أن الدف حرام للرجال. إيش؟ الدف حرام للرجال. أي نعم. وعرفت أن في أدلة. كنت أقنع يعني أخواتي حتى يقتنع الحرام. جدول الحديث أخرجه البخاري تحكي أن الفصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوم. هذا أخرجه البخاري. كذابين. كذابين. مين قال لك أنه أخرجه البخاري؟ كذابين أو جاهلين، هذه واحدة. وبعدين هذا الحديث بيقول انه للرجال ما عليه شيء، شو علاقته بالموضوع؟ فصل ما بين الحلال والحرام الضرب على الدف، لكن مين بيضرب على الدف؟ هذا ما بيتاخذ من الحديث هذا. فهمت علي؟ الحديث الآن ماني مستحضر، بقول الآن ماني ذاكر إن كان الحديث صحيح ولا لا، لكن نفترض أنه صحيح، ولكن هل هو يدل على أن ضرب الدف يباح للرجال؟ ما في ذكر هنا للرجال حتى يحتجوا بالحديث في الموضوع. فهمت علي؟ اما كون الحديث صحيح او غير صحيح يحتاج الى مراجعة. بامكانك تتصلي فيما بعد. عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. السلام. نعم. يا شيخ بنسأل سؤال لو سمحت. تفضل. احكم الصاحب من المالك صاحب البيت. يخرج المتأجر من المنزل من البيت. على حسب الاتفاق. نعم. حسب الاتفاق بينهما. وإذا ما في اتفاق. زي القديم مثلا. بيكون يعني ظلمات بعضها فوق بعض ما بحل إلا المحاكم. ما بحل إلا المحاكم. نعم. ولذلك لازم لما واحد بيأجر أو بيستأجر لازم يكون على بيان وعلى شروط. نعم. وإذا ما في بيان ولا في شروط ما بيحل غير المحاكم. غير المحاكم. نعم. نعم. نعم نعم. أيوه. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. تفضل. نعم. ولكن حد يعني يستوضح نقطة مهمة، قال إنه بيحلق الشعر واللحية، هل فيها تفصيل أم شيء يعني أم حين مطلوب يا شيخنا بالنسبة يعني لأنه بيحلق الرأس شعر الرأس واللحية في نفس الوقت حكم المال؟ طبعا هو لما بيحلق اللحى بيكون عم يرتكب محرم، والمال اللي بيكسبه بيكون حرام. إيه شو سؤالك بقى؟ بالنسبة للشعر هو يحلق اللحية، يحلق اللحية هذا أمر عارفناه، ولكن الشعر في نفس الوقت يحلقه؟ يحلق؟ لا شعر الرأس؟ يحلق؟ نعم. مش هيكون هناك مال، هل هو حرام ولا شو يا شيخنا؟ على حسب الغالب. شو الغالب؟ الغالب بيحلق لحى ولا بيقص شعر؟ كيف كل يوم؟ بالنسبة مثلا حضرتك عارف انه مثلا يعني شوية هيك وشوية هيك. انا بعرف يا اخي، لكن كم مرة بيقص الحلاق شعر زبون؟ وكم مرة بيحلق له لحيته؟ نعم. ذلك ان لو غلب الماء الحرام يبقى حرام، غلب الماء المال الحلال بحل. ايوه عرفت افهل جم. مثل حلق الرأس، لو أنه تفرد بحلق الرأس ولكن يحلق الرأس بطريقة يعني تتشبه الغرب، هل تأخذ نفس الحكم؟ أقل. أقل. إيه نعم. لكن الآن أولى أن يتركه. إيه بلا شك. جزاك الله كل خير. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. إيه قبل أن تمضي يا شيخ. نعم. أخت أمريكية. إيه. يعني يبدو انه كتبت لي رسالة وكنت انا في مكة، وكأنها كتبت رسالتين في الحقيقة. ايه. تقول انها كانت متزوجة من امريكي ولها منه ولد، ثم طلقت الامريكي لانها اسلمت وابى ان يسلم. كويس. وبعد ذلك تزوجت شاب فلسطيني. ايوه. فقالت يعني انا كنت اظن انه يعني هذا رجل مسلم وشاب ويبدو عليه الصلاح وكل شيء. المهم بعد ما تزوجت يبدو انه هي كانت تشتغل، فجلس في البيت لا يشتغل ولا شيء، ويعني تقول له طيب ليش ما تدور على عمل كذا؟ تذهب هي من الصباح الساعة 6 صباحا وترجع الى البيت الساعة 5 مساء، ثم لتهتم بولدها ايضا ولتطبخ لها ولها، وهو جالس في البيت كل يوم يتفرج على التلفزيون من الصباح للمساء. الله اكبر. وقالت في رمضان عذرته انا انه تعب وكذا ما يريد يشتغل، قالت لي لكني انا اشتغل في رمضان. يعني حاولت تقنعه، وابوها وامها طبعا يعني نصارى عرضوا عليه قالوا له تعال اشتغل معنا عندهم محل الزهور. ايوه. ما في شيء محرم ولا كله بس للزهور. جميل. فهو ابى ذلك. يعني هم عشان بنتهم شغلوا ولا ما يحتاجونه. اي نعم. لكن عشان بنتهم ويخلص على البيت. جميل. وهي

قضيت شؤون نقل الأسعار من تاريخ الشحن. ففي حال تأخيرهم للدفع الشركة مع اتفاقية عن تسقيط تأخير غرامة 20%. مين الشاري يا أخي؟ ثاني شركات أجنبية، نحن البائعين يعني. أنتم البائعين؟ نعم. والغرامي من يأخذها؟